وجود بيننا ولا حاجة إلى تأشيرة. فقال لهم محمد ياسر: ألغوا التأشيرة بين المخيمات الأفغانية في بلادكم، لأنه ممنوع المخيم الذي في مخيم ويريد أن يزور أخته في مخيم آخر إلا برخصة من الدولة، تحتاج 3-4 أشهر حتى تطلع. قد يكون بينهما 10 كيلو متر بين المخيم هذا والمخيم هذا. وحتى الآن زعلانين، خير إن شاء الله، فاطمئنوا، يعني الحمد لله رب العالمين. وقالوا لهم: نحن لا نعطيكم باسم شيع، نحن نعطيكم باسم مهاجرين أفغان في إيران. أما إذا فتحنا هذا الباب شيعي وسني، غدا يأتي باب طاجك وبشتون شمالي وجنوبي، ستتمزق أفغانستان. أسمع كثيرا وصفا لبعض قادة الجهاد بأنهم متشددون، مثل الشيخ عبد رب الرسول سياف، وفي بعض الأحيان يوصف المعتدلون مثل مجددين. لماذا الاختلاف في هذين الوصفين مع أن الجميع يعتبر قادة جهاد؟ في المناسبة، يعني الصحف الغربية دأبت منذ 3 سنوات أو 4 تقسيمهم فعلا قسمين: فاندمنتاليست ومودريت، يعني فاندمنتاليست أصولي. سبحان الله، الله بلهمهم حتى يسمونا أسماء طيبة. أصولي يعني رجعين للكتاب والسنة، وأولئك مودريت يعني معتدلين. يعني الأصولي والمتشدد والمتطرف في نظر الغرب، يعني الذي يرفض أن يسلم على النساء ويرقص معهم، الذي يرفض أن يشرب بيرة نسبة الكحول 3% ما بتسكر، يعني الذي يرفض أن يجلس على طاولة الخمر وبجانبه عارية ومقابله واحد يشرب الخمر، هذا اسمه متطرف. هم يريدون واحد دينه على الطريقة الأمريكانية، إسلام أمريكاني، يعني دينه مطاط، يعني منفتح، شبابيكم كثرات، يدخل منها كل الأوبئة والجراثيم وطوفان الحضارة الغربية. هذا الفاسد، يريدون واحد معتدل، واحد مرن. مرن يعني مطاط الطريقة الغربية، امط الفتوى تطلع حسب الطول الذي تراه يراه الغرب. ولذلك هم كانوا يريدون أن تكون الحكومة في المعتدلين الغرب. فلما اتفقوا على محمد نبي وعلى أحمد شاه رئيس الوزراء ومحمد نبي رئيسا للدولة، قالوا لهم: أمريكا والغرب والدنيا كلها غير موافقة. قال لهم سياف حكمة شارلي، قال: والله يعني أحمد شاه متشدد وأصولي. قال له: هذه الحكومة لأفغانستان ليست لأمريكا، احنا شكلناها. فقالوا يعني غير بدل. قالوا: حكمة يار، قالوا له: اعلم على أننا لن نقبل أي دولة تملى علينا من غير أنفسنا، وأي دولة تملى علينا من خارج من غير إرادتنا فسنحاربها كما حاربنا روسيا. لكن الله عز وجل اختار خير أحسن، اختار مجلس الشورى المجددي رئيسا للدولة، واختاروا سيافا رئيسا للوزراء. كانوا بواحد لحيته 5 سنتي، أجوا بواحد لحيته 15 سنتي، وشكله بخوف. نعم، وكما قالوا هم: هذه البي بي سي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، سم زعاف لا زالت تحارب الإسلام. يعني أكثر بلد دمرت العالم الإسلامي بريطانيا ولا زالت تتابعه، وثلاث مرات ساعة ونص يذيعون في اليوم بالبشتو وبالفارسي، عموعد الفطور يذيعون، موعد الغداء يذيعون، موعد العشاء يذيعون، وبتلقى الأفغاني حاطط اللقمة بتمه والأنتين بزان. البي بي سي، قالت البي بي سي، يعني عجيبين في بذلهم من أجل أن يبثوا ما يريدون. فقالت على أنهم كان أحمد شاه متشدد أو أصولي، جاءنا أصولي أشد وهو سيء. لما اعترفت هذه البلد جزاهم الله خيرا بالحكومة، قالت ولقد اعترفت السعودية بالحكومة الحالية بسبب رئيس الوزراء سياف حامي حمى الوهابية في داخل أفغانستان. ومن منذ أن قامت الحكومة حتى الآن وهي تدندن على نغمة الوهابية، وتعرفون أن الوهابية قد شوهت من قبل بريطانيا كثيرا كثيرا في العالم الإسلامي، ولا زالت الكتب توزع في داخل أفغانستان وباكستان وما إلى ذلك بين الأميين من قبل الشيعة. الشيعة حاربت الوهابية، والصوفية حاربت الوهابية، وبريطانيا حاربت الوهابية. لا زالت الكتب توزع في باكستان، أنا قرأت بعض النصوص على أن الوهابي يجيز نكاح أمه وأخته، على أن الكلاب أفضل من الوهابيين، على أن اليهود والنصارى الوهابيين شر من اليهود والنصارى. أنا قرأت النصوص. ولما جاء الشيخ ابن سبيل وصلى في باكستان، خطب الجمعة وصلى، واحد من إسلام أباد أفتى في المحكمة العليا اسمه شجاعة علي قادم، من صلى وراء ابن سبيل فصلاته باطلة وزوجته طالق. المهم زوجته طالق. ولذلك وكم معظمهم أميون لا يعرفون إيش الوهابي، ما لا يعرفون أبدا. فبريطانيا تضرب على هذه النغمة، وأن السياف فتح جامعة بأموال السعودية لتنشر الوهابية في داخل أفغانستان. قلت مسكين سياف، لا هو معسيده بخير ولا معسيدته بخير. في داخل أفغانستان بريطانيا بتقول عنه وهابي عشان تنفر منه الشعب الأفغاني، وبعض إخواننا بيجوا هون بيقولوا عنه أشعري. قلت مسكين سياف، يعني ميك مثل ما قال الشاعر، ها رمان القوم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نصالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فهانا وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. فأنا حبيت أمتحن سياف، يعني أشوف عقيدته أشعرية فعلا. القيس سلفي خالص، يعتقد أن الله في السماء وأن لله يد ليست كأيدينا، والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أظن باخذ 99% بالتوحيد. هل هناك بعثات تبشيرية نصرانية في أفغانستان؟ وإذا كان هناك بعثات في المخيمات، لماذا لا تمنع من نشر الديانة النصرانية؟ موجود بعثات بين المهاجرين، لأن قضية الطعام لا تحل إلا عن طريق هؤلاء. المهاجرون في باكستان يحتاجون يوميا نصف مليون دولار خبز، كل يوم نصف مليون دولار قمح. وهذا المبلغ لا يقوم به سوى الدول الغربية واليابان، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا. وأظن يجوز للجائع أن يأكل الميتة ويأكل من يد الكافر ويأكل من يد النصراني، طبعا سيموت ما في، لكن تأثيرهم طبعا في شعب الأفغاني قليل. مرة كنت ماشي في السوق فرأيت مجموعة من العربات عليها مرضى خارجون من المستشفى عاملين مظاهر، المقطعين هؤلاء والمعوقين. فكان الشيخ سيافة حكمة واقفين، فقلت ايش القضية؟ قال هؤلاء المعوقين رافضون ان يعالجوا بالمستشفيات هذه النصرانية. ليه؟ قال لا يدلكهم، والاصابات معظمها في عورات مناطق العورة، الا نساء، فهم لا يريدون هذا. تنصر عدد قليل، يعني قد لا يصل 100 واحد اعتنق النصرانية. الأخطر من هذا الآن، يأخذون هنالك وكالات يهودية من أمريكا وغيرها، يأخذون الأفغان ليعيشوا في أمريكا وهناك ينسلخون من دينه. فإن شاء الله يعني رب العالمين بهذه الدولة يحل المشكلة إن شاء الله. أما في داخل أفغانستان للأسف، يعني سألت في شباب دخلوا أفغانستان من العرب، أو كل العرب دخلوا أفغانستان الحمد لله الذين ذهبوا. فالشاب لما يشوف نصراني واحد فرنسي ولا غيره يداوي يعالج، يقول لهم كيف أنتم تقبلون هذا؟ فالجواب حم، أعطونا طبيب عربي نطرد هؤلاء. فالأخ عبد الله أنس ذكره الله بالخير ذهب إلى مزار شريف، وجد بعثة فرنسية 9 منها بنات، مستشفى حديث. قال لمحمد علم الأمير كيف تقبلون هؤلاء عندكم؟ قال أعطني طبيبا عربيا واحدا وأنا أطرده. فعلا أرسلنا لهم الدكتور صالح الليبي وطردوهم جميعا. أولا خرج فتوى ممنوع مجالستهم، يحرم التداوي عندهم بعد وصول الطبيب العربي، فقوطعوا ثم خرجوا. فطبيب عربي واحد سد محل 9، وحيثما يوجد عربي واحد لا يوجد أصل للغربي. قلت لأحمد شاه هل فعلا كان عندك أطباء فرنسيين؟ قال لا. قلت له ليش؟ قال لأنكم لم ترسلوا لنا ولا طبيب عربي مسلم. قال لم يأتني حتى الآن إلا طبيب سعودي اسمه أبو بشر، طبيب واحد عام. ولذلك الناس لا، فلا تلوموا هؤلاء، لوموا أنفسكم طبعا. والأطباء اللي مش لاقين لهم شغل في العالم العربي نقول لهم تعالوا نعطيكم ضعف راتبكم في العالم العربي. صدقوا ندفع للطبيب المختص 1200 و1500 دولار في الشهر ويفقدون عنا. وطبعا لحوم مفتح والله مثل المسلخ تدخل المستشفى، مثل المسلخ تمام، يعني يقشعر البدن، الفخذ مقطوع واللحم هكذا والدم نازل. وكثير من الناس ماتوا بسبب الناس، وكثير من الناس قطعت أرجلهم بمنشار الخشب وبسكين الحلاق. فلو كان عرب حتى الآن، يعني ما في في داخل أفغانستان، يعني العام الماضي دخلنا في مشروع الطب التربوي اللي هو مشروع التحدي، دخلنا حوالي 10 أطباء. سنتين صلنا تصف العالم كله نستنجد تعالى لا يريد، زاهدون في الأرض. والبنت الفرنسية تجدها في قمة الجبال معلقة بين السماء والأرض داخل 18 شهر. ميسيس لورانس هذه تطوف في أفغانستان، مساحتها بقعة بقعة، وقدمت تقرير للحكومة الأمريكية وقالت أفغانستان بحاجة إلى 100 مليون دولار للصحة، فقررت 100 مليون دولار للصحة. بنت يستحي الإنسان. أحمد شاق قال لي والله لا أدري أينها، وين المسلمين؟ قال لي لما فتحنا بجوان وإلا رجل كبير في السن فرنسي أوليفين مع زوجته 14 يوما معلقين بين السماء والأرض يقطعون 7 جبال في نورستان. قال قعدوا عندي 4 ساعات. كيف فتحت بسهولة؟ بس عالم اجتماع فرنسي أوليفين. قال أعطيته الخطة التي فتحت بها بسهولة. فرح كثيرا وقال سيكون لجهادكم شأن وستنتصرون بعد هذه العمليات. قال أنا شعرت إني إشي كبير، إنه عالم فرنسي جاء من فرنسا مع زوجتي يمكث 4 أيام، يمضي شهرا معلقا بين السماء والأرض في جبال نورستان. قال تمنيت عسكري واحد من البلاد العربية والإسلامية يجي يسألني إيش بتشتغل. قلت له فهمانين الحمد لله، خاتمين العلم مش بحاجة. قال لي كنت جالسا واذا بشاب سويسري يدخل علي ويسال كيف فعلت هنا، يسال عن كل شيء ويسجل هذا السلاح كيف تركيبه اسمه ايه ويسجل. مسكت قلت انت بتشتغل مع المخابرات الامريكيه ولا ايش بتشتغل؟ قال له انا باذن وزير الدفاع السويسري ارسلني والدي لأرى كيف تقاتلون الروس لأن بلادنا طبيعتها كبلادكم. جلال أباد وكابول آخر أخبار المجاهدين. الحرب شديدة في جلال أباد جدا جدا. الشيوعيون الآن يشهقون شهقات الموت ويرفصون بأيديهم وأرجلهم كالثور المذبوح الذي يدور بقرنه. قبل يومين في الليل أو 3 أيام أطلقوا من كابل صاروخين كودابين أصابت الأضرار 1500 بيت في جلال أباد. هم ظانين أنها تأتي بين المجاهدين فجاءت في جلال أباد. في الليلة الماضية الليلة ليلة الخميس ضرب الطيران من كابل مطار كابل مطار جلال أباد. لا ندري هل ضربه خطأ أو ضربه يأسا أنهم لا يستطيعون الحفاظ عليه فقتل قائد المطار ويعني أصاب المطار. معارك شديدة جدا عنيفة. والحقيقة العرب لهم دور طيب جدا في المعركة. وعندما يرى الأفغان أنه الشاب العربي يتسابق إلى الموت أمامهم والأفغان عندهم مروءة ورجولة فيستحيون على فيهجمون. فالوجبة تتقدم، الرشاش مفتوح، الهواء مفتوح، الطائرات تقصف، ما إلى ذلك. يقتل الوجبة تتقدم وجبة غيرها. الفوج تلو الفوج والجراح كثيرة جدا جدا. يعني تشهد من العرب في الأسبوع الماضي 24 شابا نعم في حول مطار جلال أباد. واستشهد طبعا من الأفغان أضعافا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني جلال أباد هي منبت الشياطين، منبت الشيوعيين، وهناك دفئ طلب هذا عبد الغفار خان والد عبد الولي خان الزعيم البشتوني الباكستاني، طلب أن يدفن في جلال أباد. هو مات في بيشاور، فطلب أن يدفن في جلال أباد. قال لا أريد أن أدفن في أرض الأنذال باكستان، أريد أن أدفن في أرض الأحرار اللي هي الأرض الشيوعية. وطلب أن يكفن بالعلم الأحمر. ولذلك يعني المعركة ليست قليلة. الآن المجاهدون اتحدوا الحمد لله، المنطقة الشمالية استلمها حكمتيار، والمنطقة الشرقية استلمها جيلاني، والمنطقة الجنوبية يونس خالد، والمنطقة الغربية بين المطار بين كابل سيار. فالقطع الطريق قطعت والقيادة واحدة، وهم الآن دخلوا الأحياء القديمة من جلال أباد واحتلوا المنطقة الشرقية من المطار. وإذا سقطت جلال أباد فقد سقطت نصف كابل. فيعني إن شاء الله رب العالمين يتمم بالخير. الحقيقة بقي نقطة وعاقب عليها للذين سألوا عن المجدد والسياف وعن المعتدلين والأصوليين، أنه باختيار من الله عز وجل تمها. يعني حلت مشاكل كثيرة بوجود المجدد رئيسا للدولة والسياف رئيسا للوزراء. أولا حلت مشكلة الشمال والجنوب، لأن المجدد من الشمال والسياف من الجنوب. حلت مشكلة الطاجك والبشتون، لأن المجدد من الطاجك والسياف من البشتون، أصلهم عربي طبعا. الشيخ سياف من السادة من نسل الحسن بن علي، والمجدد من نسل عمر رضي الله عنه. وحلت مشكلة الحركيين والعلماء أبناء الدعوة والمولويين، فسياف من أبناء الدعوة وشيخ المجدد من المولويين. فالحمد لله قضايا كثيرة حلت بوجود مجدد وسياف في قمة الدولة. وأنا سجدت شكرا لله عز وجل عندما علمت النتيجة، وسجدنا شكرا لله عز وجل عندما اعترفت السعودية بالدولة. سؤال من شابين، أحدهما يقول أنا شاب مبتلى بالعرج في القدم اليسرى ولله الحمد، ولكني أحب الجهاد وأريد أن أشترك فيه، فما هو دوري في الجهاد من الناحية العسكرية؟ والآخر يقول أنا مهندس كمبيوتر، فماذا أقدم لهذا الجهاد الذي أحس أني مقصر تجاهه؟ نحن الآن بحاجة إلى دعاء، لأن حاجتهم للدعاء أكثر من حاجتهم للطعام والشراب والدواء. دعاء، أطباء مستعدين أن يدخلوا داخل أفغانستان، ليس في سبيل شاور. بحاجة إلى فنيين في الألغام والمتفجر. بحاجة إلى مدربين عسكريين. بحاجة إلى مهندسين في الكهرباء. يعني هذا الذي بحاجة إلى مدرسين للغة العربية والشريعة. بحاجة إلى قانونيين يعرفون صياغة القوانين والتشريعات. بحاجة إلى مستشارين إعلاميين و في الاقتصاد وفي الإدارة مستشارين. يعني هذه النوعيات الآن التي تتطلبها المعركة والدولة في وضعها الحاضر. من وحي المحاضرة، دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى الفتح القريب إلى الرشاد، دعا الداعي فهيج في الحنايا حنين الفوز في يوم المعاد، دعا الداعي دما يجري زكيا وأشلاء وعيشا من قتادي وأيتاما، يعيث بهم نصارى وأعراضا تشرد في البلاد، وأوطانا ممزقة وذلا وجفنا لا يمل من الرقاد، دعا داعي الجهاد فهل سيلقى له نفسا تتوق إلى جهادي. قبل أن نختم، هناك محاضرة للشيخ عبد المجيد الزنداني في يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، يوم الثلاثاء 21/8/1409 في مسجد الراجحي بالربوة. أيضا هناك صناديق لجمع التبرعات لصالح المجاهدين في كل من فلسطين وأفغانستان عند مخارج هذه القاعة وقاعة النساء. إخواني، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ على ما بذله من جهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله السداد والرشاد، وأشكر هذه المؤسسة على ما قدمته وتقدمه أيضا من جهود في سبيل التوعية الإسلامية التي نحن بأمس الحاجة إليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في أفغانستان وفلسطين النصر القريب العاجل، وأيضا للمسلمين في مواطن الإسلام كافة النصر والسداد. وأذكركم مرة أخرى بمحاضرة الغد في مسجد الملك خالد من بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يا إخوة، وجمع تبرعات حرج لي أيضا، يعني لم أرسل من قبل الحكومة لأجل جمع التبرعات، جئت لأجل وفد لجنة 14 التي سمعت منها قامت بتشكيل الحكومة، فجئنا لزيارة نؤدي شكرنا إلى الله تعالى ونتذرع، زيارة غير رسمية، فإني غير مكلف من قبل الحكومة. يعني المرحلة الماضية كان تختلف ألم من الآن، فالرابط الذي يجمع تبرعات يكون مكلف من قبل الحكومة أو مرسل من قبل الوزارة المالية أو من قبل الوزارات، فإني لست مكلف بجمع تبرعات، وإني أجعل صوتي بجانب شيخ داوي أن ترسلوا تبرعاتكم من قبل قنوات رسمية، وذلك أيسر لي وأيسر لكم. بس انتهي بهذا. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، السائل يسأل يقول أرجو أن توضح لنا التطورات الأخيرة في أرض الجهاد، موقف المجاهدين من الشيعة، وماذا توديهم المناصب في الحكومة الجديدة. طبعا الشيعة الذين كانوا في إيران أرادوا أن يستغلوا حاجتنا للحكومة واختلافنا في صف، ويضغطوا من ذلك ويطالبوا أكثر من حقهم، وكان هناك جهات أخرى أيضا تدعمهم في ذلك وتحميهم، ولكن القيادة الجهادية كما تعودتم منها دائما أنها ليست مستعدة أن تحصل على المصالح مقابل المبادئ، فأخذت موقفها رايت أنها لم تستعد أن تتنازل عن مبادئها ومما تراها هي مناسبا مقابل الضغوط، سواء كان هذه ضغوط داخلية أو خارجية. فقررنا لشيعة مقاعد، فاشترك معنا شيعة في مجلس شورى ومن منظمة اسمها شورى اتفاق، أعطيناهم 7 مقاعد، فهم يشكلون أكثرية الشيعة في أفغانستان، وقفوا بجانبنا ويؤيدون حكومتنا، والذين في إيران لا زال بيننا وبينهم موضوع للبحث، وإننا نود أن تحل هذه المشكلة أيضا من باب الحوار الذي جاري بيننا وبينهم، وإننا كما نوده للجميع كذلك اخترناه لأنفسنا ألا نثير الخلافات بين الشيعة والسنة في عالمنا الحاضر، كفى للمسلمين من المصائب، ولا ينبغي لنا أن نزيد على ما نزلت علينا من المصائب والفتن. فضيلة الشيخ، سؤال، هل حدثتنا عن كيفية إضلال الشيوعية لبعض الشباب الأفغان، وكيف بدأ الصراع معهم؟ إن صراعنا بدأ بين صراع الشيوعيين والمسلمين في المدارس والجامعات، وكان هذا صراع عبارة عن صراع فكري وثقافي، يكتبون المقالات ونرد عليهم، يلقون المحاضرات ونرد عليهم، يحصل بيننا وبينهم مناقشات علمية في الفصول، في الصفوف، في المحاضرات، في المكاتب، في الجرائد، وهذا استمرت إلى الحد حتى اكتسح شباب دعوة الأكثرية في الجامعات والمدارس، ووجدوا حرجا أنه ما أحد كان يقتنع بدعوتهم، فعند ذلك التجأوا إلى أسلوب الضغط. إن الشيوعيين دائما يبدأون دعوتهم بطرق ذوي المراحل. المرحلة الأولى هي إشاعة الفحشاء والفساد، إنهم بمثابة جراثيم لا يعيشون إلا في المستنقعات، فأينما رأيت مستنقعات الفساد فتيقنوا إنهم جراثيم يعيشون فيه حتما. ثم في المرحلة الثانية بعدما ينتشر الفساد ويجدون شيئا من القوة يظهرون، يخرجون شيئا فشيء من السرير العلنية ويقومون بدعوات باسم التقدم، باسم الحداثة، باسم التغيير، باسم الصناعة والتكنولوجية، ويحاربون المسلمين باسم تأخر، باسم تشدد، تكون مرحلة ثانية. ثم بعد ذلك مرحلة الصراع العلني، فعند ذلك علنا يدافعون عن المرقسية، وعندما يفشلون في ذلك عند ذلك يلجؤون إلى الانقلابات العسكرية واستخدام القوة. فهم مروا في جميع المراحل في أفغانستان، بدأوا من جميع هذه المراحل. في بداية الأمر في عهد الملك كانوا يشيعون الفساد، ثم في أواخر عهد الملك ظهروا أحزاب مرقسية شيوعية معلنا، ثم في عهد داود اشتغلوا تحت ستار الجمهورية ووصلوا للحكم، ثم في عهد تراقي وصلوا للحكم بكل القوة حتى جاءهم سيف الجهاد، فرجعوا شيئا فشيئا حتى وصل أمرهم إلى الحال أن رئيس الشيوعي ينفر وجود حزب شيوعي في أفغانستان ومبادئ شيوعية كليا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرجو أن تتكلم لنا عن الأوضاع حاليا وأخص الشيوعيين المتمركزين في كابول حاليا، ونريد أن نسمع منكم توضيحا عن ذلك. إن الشيوعيين تأكدوا كل تأكيد أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في أفغانستان ولا يملكون الحكم، وكل هذه المقاومة الذي ترون فيهم للأهداف. الهدف الأول أننا ربما نعترف لهم بشيء من المكان. الهدف الثاني أنهم لا يطمئنون أنهم يعيشون أحياء، لأنهم مجرمون قتلوا آلاف ومئات، فلذلك هم يعرفون أن لو قام حكم المجاهدين إن لم تقتلهم حكومة فسيقتلهم شعب، فلذلك هم يواجهون القتل في كل حال، ولذلك يقاوموننا. المجموعة الثالثة نادمة من الشيوعية تماما، مستعدون أن يرجعوا ويجعوا ويعلنوا إعلانهم إذا وجدوا طريقا لذلك، مثل ما سمعتم شقيق نجيب الله، شقيق نجيب اسمه صديق الله، كان معي في مدرسة ثانوية من الشيوعيين المعاندين، كان يدعو للمرقسية، فعندما وجد طريقه إلى المجاهدين وعرف أنه لا يقتل فأعلن براءته من الشيوعية، وهو حاليا يعيش في المنفى في أمريكا. الشيوعيين أخذوا درسا تاما، روس أعطى درسا للشيوعيين، لأن معظم الشيوعيين كانوا سمعوا أشياء أن قيام حكومة شيوعية في أفغانستان معناه جنة في الدنيا، كل شيء يكون موفر لهم، الحياة، الزوجة، البنات، السفور، المال، التقدم والصناعة، كل ما كانوا يتوقعونه، فكانوا يظنون أن مجرد يدخل روس يعطيهم كل شيء، فكان في هتافاتهم السكن، اللباس والأكل، أنهم يوفرون كل شيء. فعندما رأوا روس أنفسهم، عندما دخل الروس سرقوا أموالا من البيوت، سرقوا ذهبا من البنوك، اعترضوا على عرضهم، حتى وصل أمرهم إلى الحال أنهم باعوا الشيوعيين ألان. سمعتم هذا؟ قبل انهزام السوفيت وخروجه من أراضي أفغانستان كان جنود ضباط الروس يبيعون الشيوعيين علينا بمقابل مال، فوضعوا عليهم قيمة. الشيوعي القائد ضابط 1500 روبية، ما يساوي حوالي 150 روبية باكستانية، يعني 30 ريال، وشيوعي عادي قيمته 1000 روبية ما يساوي حوالي 20 ريال سعودي، فاشترينا منهم كثير وذبحناهم. ما كانوا يتوقعون أن الروس من كانوا هم يأملون مساعدتهم يأتيهم يوم أنهم يبيعونهم بمقابل فلوس على آل المسلمين. حتى وصل قيمة الحمار يساوي قيمة 5 دبابات الشيعي، يعني قيمة حمار واحد يساوي قيمة 5 دبابات الشيعي، لأن الحمار ينفع المجاهدين يحمل أثقالهم، ماذا ينفعهم الشيعي؟ والروس كانوا يكسبون من وراء ذلك المال. لماذا هم كانوا ناقمون عليهم؟ لأنهم عرفوا أن هؤلاء خانوا بلادهم، خانوا بلادهم وخانوا أرضهم، وأنهم عرفوا أنهم هم سبب في أن وقعوا في الفخر. يقول كل ما جاءنا بسبب أنتم، لولا أنتم ما حصل لنا هذه الأمور. فهم أخذوا سأرهم. الشيوعين لو وجدوا طريقهم الآن لأعلنوا للدنيا والأحزاب الشيعية في العالم، ينصحهم بأن يعتبروا من تجربتهم. والوضع في كابل حاليا تسمعون أن المظاهرات من الشيوعيين والشعب يطالب الحكومة بأن يسلم نفسها للمجاهدين، يتركهم للمجاهدين ويتركهم يأخذوا قرارهم، لأنهم فشلوا في الحكومة يسقطون كليا. الحصار ضيق على الكابل والحصار ضيق على الجلابات، إنهم في داخل المدينة. اليوم أخبرون أنهم استولوا على 3 مراكز جديدة في داخل المدينة جلالباد وكذلك قندهار. نحن لا نستعجل عليهم في هذا الحرب حتى لا تتم الحرب بقيمة التضحيات وتدمير الكثير. نحاول أن نضيق عليهم بحيث نتمكن من حصول عليهم سهلا شيء، لأن حرب المدن ليس كحرب القرى، وإن تدمير في المدن يكون أثقل علينا من التدمير في القرى. بارك الله لكم في أضاحيكم التي ضحيتم بها. هل كان لمقتل دياو الحق عليه إيه تأثير؟ عليكم تأثير من ناحية جهادكم. نحن عندما قتل دياو الحق، مجلس الشورى المركزي للمجاهدين أعلنوا إعلانين. إعلان الأول أننا أعطيناه لقب شهيد جهاد أفغانستان. دياو الحق شهيد جهاد أفغانستان لأنه قتل لأجل جهاد أفغانستان، قتلوه لأجل الجهاد. والقرار الثاني أننا سمينا مسجد جامع المركزي في كابل باسم مسجد شهيد دياو الحق، وفاء لما قام به وما قدم لشعب أفغانستان. كنا نتوقع أن ذهابه تكون كارثة في الجهاد، ولكن ذاك أيضا كان له أثر، أن الله تعالى أعطانا درس أن الجهاد والإسلام لا يذهب بذهاب رجالها. كما أن عمر رضي الله تعالى عنها أزال خالد بن وليد منسبه ليثبت للناس أن المسلمين أيضا دون خالد أيضا يمكن أن ينتصروا، فربنا أيضا ثبت للمسلمين أن المجاهدين ممكن أن ينتصروا بجانب بنزير بوتو أيضا. فضيلة الشيخ، ماذا ستفعلون بأعداء الإسلام المتواجدين في أفغانستان مثل المنافقين والباطنية والشيعة وأهل العقائد الفاسدة؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إن علماؤنا وفقهاؤنا شرحوا هذه الآية، كل له جهاده تختلف عن جهاد آخر. ونحن إن شاء الله نقتفي آثار سلفنا الصالح بما نفتحون كيف نواجه المنافقين والباطنين وكل فرق ضلالة، كل له أسلوب المواجهة الخاصة تختلف عن الأخرى. وأرجو أن يشترك دعاة وعلماء المسلمين من عالم الإسلام أيضا في بناء وتربية الذين يحتاجون إلى توجيه وتربية في داخل أفغانستان أيضا. فضيلة الشيخ، هل سوف ينشغل المجاهدون بتعمير أفغانستان ويتحولون من حملة السلاح إلى حملة البقوت والمناجم؟ نحن قرأنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. فيكفينا أن يكون هذا الحديث الشريف عبرة لنا في مستقبل حياتنا في أفغانستان. سائل يسأل يقول، هل هناك من يعتقد أن الجهاد انتهى بانتهاء انسحاب الشيوعية أرجو توضيح هذه النظرية أو هذه الفكرة. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال إذ قال إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وأجاب عنها فقهاؤنا ومجتهدو المسلمين وسلفنا الصالح إذ كتبوا في فتاواهم وكتبهم إذا اغتصب شبرا من أراضي المسلمين في الشرق يفرض على المسلمين في الغرب جهاد فردا عينا، الأقرب فالأقرب، فكم من أراضي مغتصبة في أيدي الكفار، فكيف نرفع فتوانا عندما كنا نطالبكم بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين عليكم؟ شيخ عبد الله عزام من فلسطين كم سنة يقاتل معنا في أفغانستان وهو يعلن الفتاوى ويدعو، فعندما يطلبنا ويستنفرنا لفلسطين فبأي حجة نتخلف عنه؟ سائل يسأل ويناشدنا بالله أن نقرأ هذا السؤال. يقول يا فضيلة الشيخ المحترم، أشهد الله على حبك لله عز وجل، أما بعد، هل يوجد الآن في أرض الأفغان جهاد؟ لأن والله نريد الجهاد في سبيل الله عز وجل. أسألك بالله أن تقرأ هذا السؤال. هل أسمح لهم الحميكة فيهم قبل أخي؟ أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. الجهاد لا زال لفتح كابل مستمر، يعني أوكار الشيوعية في أفغانستان لم تنتهي. نحن بدأنا جهادنا ضد الشيوعيين في أفغانستان، وروس دخلوا لأجل حماية الشيوعيين، فكون إزالة الحكم الشيوعي في أفغانستان لا ينتهي الجهاد في أفغانستان، وإنما انهزام روس وبقاء حكم الشيوعي في أفغانستان لا يغير شيئا، لا من ناحية سياسية ولا من ناحية شرعية من موقفنا تجاه الجهاد. فضيلة الشيخ، هنا سؤال مهم. يقول السائل جزاه الله خير، من المعروف أن أعداء الإسلام لن يدعوا حكومة المجاهدين الإسلامية بدون غزو فكري بعدما فشلوا في الغزو العسكري، فكيف تتلافى حكومة المجاهدين هذا الغزو الفكري الذي يعتبر أقوى من الغزو العسكري؟ وأنا أضيف إلى هذا السؤال، وكيف أيضا تتلافى بقية الدول الإسلامية هذا الغزو؟ لا شك مشكلة نواجهها، إنهم لن يتركوننا نرتاح. كما يخبرنا الله تعالى لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، بكل وسيلة يمكنهم أن يردونا عن سبيل الهداية يفعلونه. أنا أشعر أن خطر الغزو الفكري لا زال موجود. سمعتم أن المنظمات التي تشتغل باسم تعمير في أفغانستان، تلك المنظمات هي التي تقوم بطباعة الإنجيل بلغة فشت وفارس وتقوم بتوزيعها على شعب أفغانستان. إن جميع المنظمات غير المسلمة في ساحة التي تشتغل باسم تعمير، نعرف تماما أنهن يريدن تدمير أفغانستان بأسلوب آخر، ولكن هذه المسؤولية تقع على أكتافكم أنتم وأكتاف المسلمين بألا تترك السوفييت تكون لها أكبر حظ في ميزانية التعمير. إن كريم صدر الدين أغا خان، تعرفونه، إسماعيلي مندوب أمم المتحدة الذي رئيس لجنة تعمير أفغانستان، أخبرنا أن ميزانيته 900 مليون دولار، 600 مليون منها يدفعها السوفييت. هم الذين يدمرون وهم الذين يبنون، وذلك الأهداف الذي الوقت لا يسمح لي بشرحها. فأنا أطلب من المسلمين أن إن كان الجهاد المسلح انتهى في أفغانستان، فالجهاد الفكري، جهاد العلمي، تربية شعب أفغانستان، تعمير أفغانستان، تربية أولاد الشهداء والأيتام، كفالتهم، بناء المساجد المدمرة، نشر دعوة الإسلامية فيها، تعديل التدريس وتعليم بعد كم سنة من التعليم، مهمة ثقيلة على شعب أفغانستان. فنرجو منهم جميعا ألا يتركوننا وحدنا يتكالب الكفار علينا باسم تعمير. وإننا لا نخاف منهم كثيرا، لأن الجهاد ربى شعبا تربية الجهادية، والذي يعيش في الجهاد ويتربى تربية الجهادية أظن يكون في أمن من الشياطين إلى حد كبير. ولكن لازال الخطر قائم، والعلاج والدمان، إن الله الذي حمانا في 10 سنوات من الجهاد المسلح، وإن الله الذي تم لنا تشكيل حكومتنا على رغم مقابلة ومعركة دولية تسارعها هو كفيل بأن يحمينا في الغزو الفكري أيضا إن شاء الله. شعب أفغانستان الذين الآن تمدحونه كان فيه الفساد والفحشاء، كان ما كان كاد ما يحصل الزفاف ولا عرس إلا وترقص فيها الراقصات في وسط الرجال، ودراسة مختلطة في الجامعات، وحرية النساء، وكل ما تراه، ومصنع الخمر، كل هذا الفساد الذي كان في ذاك الوقت كان سبب نزول هذه العذاب الإلهي الذي عانيناه تلك 12 سنوات. فإن أحببتم أن تدوم نعم الله تعالى عليكم فاحرصوا على ترك المعاصي يا إخوان. شكرا لفضيلة الشيخ. والآن